يوجعك في الذنب بعد ما تفك ده. ربنا قال والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ايه ذكروا الله. وانا لما اخطئ وبعد الخطيئة اشكر ربنا، يعني ما فيش قدامي غير ايه غير الاستغفار، ما فيش قدامي غير الاستغفار. فيجي لك الشيطان يقول لك ايه، قال له هو انت امبارح اذنبت وقلت استغفر الله، والنهارده اذنبت وقلت استغفر الله، وبكره اذنبت وقلت استغفر الله. هي حكايه، انت فكرك العمليه سهله كده؟ انت كم ذنب اذنبت دلوقتي ولسه طمعان ربنا يغفر لك؟ ده ربنا طرد ابليس من الجنه الى الابد عشان ذنب واحد، وانت كم ذنب ارتكبت دلوقتي ومع ذلك جاي تقول اغفر لي؟ ربنا مش هيغفر لك، يبقى عايز يوجعك في ذنب اكبر، وهو الياس من ايه؟ من روح الله، القنوط من رحمه الله. فربنا بيقول لك لا، ما تيأس ما تيأس. هو المفروض صحيح انك انت تستقيم على الطاعه بعد ما تتوب كده، المفروض تعمل بقى ايه؟ تغيير مسار، تغيير مسار. انت كنت مش كويس وبقيت كويس، يبقى تعمل تغيير مسار بقى تخليك كويس بقى وتمشي عدل. لكن انت بتحاول تبقى كويس لكن الشيطان مش سايبك، كل شويه يرجعك للذنب تاني. فما تيأس، استغفر وتب، يتب الله عليك. لكل اواب حفيظ، حفيظ يحفظ اوامر الله بالاداء، ويحفظ نواهيه بالترك والاجتناب، ويحفظ حدوده بالوقوف عندها. كل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. انت شفت ربنا؟ محدش شاف ربنا بعين، لكن شفنا اثار قدره الله. فهو عجبا كيف يعصى الاله، ام كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له ايات تدل على انه واحد. فاحنا ما شفناش ربنا بعينينا، لكن شفنا مظاهر قدرته فامنا به. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب مخبت سليم. هؤلاء الناس يوم القيامه يقال لهم ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يعني كل ما تطلب حاجة حجلك ايه؟ بزيادة. كل ما تطلب حاجة حجلك بايه؟ حجلك بزيادة. يعني مش هتقول هاتوا كوبايه هيجيلك كوبايه، لا هيجيلك اكتر منه. كل ما طلبت طلب هيجيلك بزياده. فسرها النبي عليه الصلاه والسلام قال الحسنى الجنه والزياده النظر الى وجه الله عز وجل. وفي الصحيح انه اذا دخل اهل الجنه الجنه ناداهم منادي، يا اهل الجنه ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكموه. ربنا كان وعدكم بحاجه وعايز يحققها لكم. يقول وما هو؟ وفي حاجة فضل ربنا ما اداناش؟ ربنا ادانا كل حاجة. ألم يثقل موازيننا ويبيض وجهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ فضل ايه بعد كده؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. ثم لفت الله تعالى أنظار الكافرين إلى مصارع المكذبين من قبلهم. وكم سؤال للتكفير، وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص، هل من مهرب، هل من ملجا، هل من منجن؟ الم تر كيف فعل ربك بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصقر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن في ذلك لذكرى. إن في ذلك إيه بقى؟ إذا حملنا اسم الإشارة على أقرب مذكور وهو إهلاك المكذبين، يبقى إن في إهلاك المكذبين الظالمين لإيه؟ لذكرى. علشان ناس كده تلجأ لربنا، تلجأ لربنا وتستعين بربنا على إهلاك الظالمين. يبص كده للقرى البائدة وللأمم الظالمة المهلكة، كيف أهلكها الله وأزالها من الوجود، لتعلم أن قوى البغي الظالمة لن تدوم طويلا حتى يأخذها ربك أخذ عزيز مقتدر. إن في ذلك لذكرى. ويمكن أن يكون اسم الإشارة عائد على المذكور في أول الصورة من هنا من أولها إلى ذلك،